الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين وسيد الأولين والآخرين، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واهتدى بهديه واستنى بسنته وانتهج بنهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن بين أيدي المسلمين من الكنوز، كنوز العلم الشرعي، الكثير والكثير، لكن تقصر الهمم عن مطالعة ذلك، لا سيما ما كان مستورا في الكتب وفي المجلدات. ومن هذه الكنوز التي عظمت فوائدها وكثر خيرها هذا السفر المبارك، كتاب فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء والبحوث العلمية. هذا السفر الكريم الذي جمع في مجلداته الكثير والكثير من الفوائد، لا سيما أن أعضاء اللجنة الدائمة من رحل منهم ومن بقي، نسأل الله أن يرحم من مات منهم وأن يجمعنا بهم في جنته، ومن بقي منهم كلهم ولله الحمد نحسبهم كذلك ولا نزكيهم على الله، من العلماء الأفزاز، العلماء الذين شهد لهم بالعلم وبالعمل. وأحببنا أن يكون لنا دور في تقريب هذه العلوم التي هي بين سطور هذه المجلدات العظيمة، لا سيما وأن العلم المسموع أيسر في نواله بفضل الله من العلم الذي يحتاج إلى تنقيب وبحث في بطون الكتب. وأيضا أهل العلم أشاروا إلى أن من طرق طلب العلم المعتمدة والمهمة جدا ما بني على السؤال والجواب، ما بني على الفتوى، يسأل الإنسان واحد أو أكثر من أهل العلم عن حكم مسألة من المسائل الشرعية فيجيبه العالم، فيحصل لهذا السائل بل ولغيره كثير الاستفادة بمعرفة حكم المسألة، وربما زاده المفتي فذكر له الأدلة التي استنبط منها أهل العلم هذه الفائدة. فإن شاء الله نكون في كل حلقة مع فتوى أو أكثر من هذه الفتاوى المهمة العظيمة، لكن نقدم بشيء سريع خطر الفتوى ببعض الكلمات اليسيرة للإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمة الله عليه، الذي له رسالة هي غاية في النفع والأهمية، سماها رحمه الله آداب الفتوى والمفتي والمستفتي. فمن هذه الكلمات التي كتبها رحمه الله الإمام النووي رحمه الله قال: اعلم أن الإفتاء عظيم الخطر. الكلام أن الإنسان يقول أمر الفلاني حلال، أمر الفلاني محرم، ليس بالأمر السهل. قال: اعلم أن الإفتاء عظيم الخطر، كبير الموقع. لما الإنسان يقول أمر الفلاني واجب، هذا الكلام كأنه يقول حكم الله في المسألة كذا، فالكلام عن عظيم من عظماء الدنيا خطير، فما بالنا إذا كان الكلام عن أحكم الحاكمين سبحانه جل في علاه. كأن الإنسان يقول الله أن هذا حلال أو هذا حرام. يقول: اعلم أن الإفتاء عظيم الخطر، كبير الموقع، كثير الفضل. كثير الفضل يعني النفع. إنسان إذا لم يتعرض لأجوبة أهل العلم ولهذه الفتاوى حرم من الخير العظيم. قال: لأن المفتي وارث الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. اللي بيتكلم بالعلم الشرعي هذا الإنسان حصل على جزء من التركة التي تركها الأنبياء المرسلون الذين لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم. قال: وقائم، يعني هذا المفتي، بفرض الكفاية، لكنه معرض للخطأ، أي إنسان يجري عليه ما يجري على بني آدم. قال: ولهذا قالوا يعني أهل العلم المفتي موقع عن الله تعالى. الإمام ابن القيم الجوزي رحمه الله ألف كتابا سفرا ضخما سماه إعلام الموقعين عن رب العالمين. إنسان المفتي لما يقول هذا الأمر حلال هذا الأمر حرام كأنه يوقع عن رب العالمين، الله يقول هذا حلال الله يقول هذا حرام، فالأمر خطير وليس بالأمر السهل. يقول الإمام النووي رحمه الله روينا عن ابن المنكدر قال العالم بين الله تعالى وخلقه، اللي بيسأل الأمر الفلاني حكمه إيه؟ واسطة بين الله وبين الخلق، فإما أن يؤدي الأمانة كما هي وإما يخون والعياذ بالله الأمانة وإما يعتذر عما لا يحسن الجواب عنه. قال العالم بين الله وخلقه، هذا كلام ابن المنكدر رحمه الله، فلينظر كيف يدخل بينهم. إذا كنت أنت وسطة وعندك شيء من العلم الشرعي وتوصله للناس انظر كيف وماذا توصله من الله للناس. وروينا عن السلف، هذا كلام من النووي، وفضلاء الخلف من التوقف عن الفتية أشياء كثيرة. السلف الصحابة والتابعين كثير جدا جدا من الأخبار تنقل عنهم أنهم كانوا يتهربون، يقول له اسأل فلان يقول له اسأل فلان، أشياء كثيرة معروفة نذكر منها أحرفا تبركا، يعني منها على سبيل المثال يقول روينا عن عبد الرحمن بن أبي ليلى رحمه الله قال أدركت 20 و100 من الأنصار، أنصار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل أحدهم عن المسألة فيردها إلى هذا إلى هذا وهذا إلى هذا حتى ترجع إلى الأول، يعني مع أنه يحسن المسألة لكن يخشى أن يخطئ، نسأل الله نجاة والسلامة والعفو والعافية. يقول وفي رواية ما منهم يعني هؤلاء الأنصار من يحدث بحديث إلا ود أن أخاه كفاه إياه، تمنى أن المسألة الفلانية من مسائل العلم كان فلان نشرها وأعفى أنا من ذلك، قال إلا ود أن أخاه كفاه إياه ولا يستفتى عن شيء إلا ود أن أخاه كفاه الفتية، يقول يا ريت كان سأل فلان وكنت أنا وعفيت من هذه المسؤولية، مسؤولية فعلا ضخمة. وعن ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم أنهم قالوا، يعني عبد الله بن مسعود عبد الله بن عباس قال كل واحد منهم من أفتى في كل ما يسأل فهو مجنون. الإنسان اللي ما يعرفش يقول الله أعلم، الإنسان اللي ما يعرفش يقول أراجع، الإنسان اللي ما يعرفش يقول دعني فرصة أسأل أهل العلم سأل فلان أو سأل فلان، هذا إنسان قال عنه ابن مسعود رضي الله عنه وابن عباس رضي الله عنهما أنه مجنون، من أفتى في كل ما سئل فيه فهو مجنون لأنه سيضيع نفسه. قالوا عن الشعبي والحسن وأبي حصين بفتح الحاء التابعيين قال أو قالوا إن أحدكم لا يفتي في المسألة، يعني كانوا بيكلمهم ناس من التابعين يقولون لهم إن أحدكم لا يفتي في المسألة ولو وردت على عمر بن الخطاب، عمر اللي هو الفاروق رضي الله عنه ثاني رجل في الأمة بعد أبو بكر من بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول إن أحد أو يقولون إن أحدكم لا يفتي في المسألة ولو وردت على عمر، لو حتى عمر الفاروق رضي الله عنه سئل فيها لجمع لها أهل بدر هؤلاء الأكابر الذين قال لهم رب العالمين أعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، يجمعهم عمر لهذه المسألة التي يستسهل ويستهتر في الجواب وفي الجرأة على الجواب فيها أي واحد من الناس. وعن عطاء بن السائب التابعي قال أدركت أقواما يسأل أحدهم عن الشيء فيتكلم وهو يرعد، يعني بترتعش أوصاله. وعن ابن عباس ومحمد ابن عجلان قال إذا أغفل العالم لا أدري، إذا ما علمش نفسه أنه في المسألة لا يحسن ويقول لا أدري، إذا ما تعودش على كذا، إذا أغفل العالم لا أدري أصيبت مقاتله، هيودي نفسه في داهية. وعن سفيان بن عيينة وسحنون أنهم قال أجسر الناس على الفتية أجرأ الناس على الفتية أقلهم علما. وعن الشافعي رحمه الله قال وقد سئل في مسألة فلم يجب، قيل له أنت الشافعي يعني قيل له كيف تجهل ولا ترد على جواب هذه المسألة، فقال حتى أدري أن الفضل في السكوت أو في الجواب، يعني واحد أتى الإمام الشافعي رحمه الله وسأله عن مسألة، فالإمام الشافعي رحمه الله اللي هو الإمام الشافعي ده اللي كان الإمام أحمد رحمه الله لما مات الشافعي كان بيستغفر له ويدعو له في كل صباح ومساء وفي كل صلاة، حتى ابنه عبد الله ابن الإمام أحمد رحمه الله الجميع قال له من الشافعي هذا؟ الشافعي ده مين؟ تكون فرصة تدعو له. قال يا بني كان الشافعي كالشمس للدنيا وكالعافية للبدن، يعني بعلمه ونقله للعلم الشرعي. فانظر هل تجد عن هذين من عوض؟ الشافعي ها هذا الشافعي رحمه الله يسأل عن مسألة فيسكت هنيها، فيقال له أنت لماذا سكت؟ قال حتى أرى أفكر هل الخير في السكوت ولا الخير في الجواب. شوف رحمه الله وجمعنا به في الجنة. وعن مالك رحمه الله أنه ربما كان يسأل عن 50 مسألة فلا يجيب في واحدة منها، وكان يقول من أجاب في مسألة فينبغي قبل الجواب أن يعرض نفسه على الجنة والنار. يعني اللي جاب ده هتوديني فين، الجنة ولا النار؟ نسأل الله السلامة والعافية عليه. إلى آخر ما ذكر الإمام النووي رحمه الله في ذلك. الشاهد أن الجرأة على الفتوى أمر مذموم في شرعنا، لا سيما أن القول على الله عز وجل بغير علم قرنه رب العالمين في كتابه بالشرك، الشرك أعظم الذنوب. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، خلي بالك، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. الشرك قرين الإيه؟ القول على الله بغير علم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، لكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما أو لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. لذلك الإنسان لا ينبغي أن يكون جريء على الفتوى، لا سيما وأن من بحث في كلام أهل العلم لا سيما الربانيين منهم والمعاصرين منهم أمثال هؤلاء الأعلام المهرة الذين تبحروا في العلم وشهد لهم بالعلم والعمل كما قل، الإنسان المتجرع على الفتوى مع عدم رجوع لذلك يعني يكون خطأه أكثر من صوابه، نسأل الله السلامة والعفو والعافية. في هذه الرسالة تكلم الإمام النووي رحمه الله عن آداب المفتي وآداب الفتوى وآداب المستفتي، لكن هذا ليس مقصدنا في هذا المجلس المبارك، لكن إن شاء الله نجعل في كل مرة تقريبا لهذا العلم الضخم العظيم في هذه في هذا السفر الطيب المبارك، نقرأ في كل مرة فتوى أو أكثر من ذلك معلق على ذلك بتعليق يسير حتى تكون إن شاء الله قريبة إلى الاستفادة منها. ونسأل الله أن يسدد رمينا وأن يجعل عملنا كله خالصا لوجهه إنه ولي ذلك والقادر عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.